بسم الله الرحمن الرحيم. فضل علم السلف على علم الخلف. للحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. وقد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال. وهي في الحقيقة يشد بعضها بعضا فيصل بها الحديث إلى درجة الحسن لغيره. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني لا تتكلموا فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يحملنكم ما انتهى إليكم من علم أنه وقع فيما بينهم خلاف، لا يحملكم على التعدي وعلى الوقوع فيهم. أمسكوا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قد رضي الله عنهم وهو يعلم أنهم سيختلفون ويقتتلون ويقع بينهم ما يقع، لكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم في هذا مجتهدون، وإنما أرادوا نصرة الحق. فمن مصيب للحق وله فيه أجران، ومن مخطئ وله أجر الاجتهاد. وما غلت قلوبهم على باطل رضي الله عنهم، ولا على غش، ولا على خديعة، ولا على شر، بل هم خيرة الناس بعد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا ذكروا فيجب أن نمسك ولا نطعن فيهم ولا نتكلم فيهم بسبب ما انتهى إلينا من ذكر بعض الحوادث التي وقعت بينهم، فلا يكن هذا حاملا لنا على الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نمسك ولا نذكرهم إلا بخير ذكر وبأجمل ذكر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، ما يتجاوز كما تقدم قبل قليل قدر المباح الذي يجوز تعلمه يتدى وجماد وردوم للشياطين، ولا يتجاوز ما عدا، لأنه حينئذ يوقع في المحرم عياذا بالله من ذلك. نعم. وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم، فإنها تدعو إلى الكهانة والقدر. يعني إذا تجاوز حده المباح فإنه سيقع فيما ذكرنا قبل قليل. نعم. وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم، فإنها تدعو إلى الكهانة والقدر. نعم، يعني متكهن بالنظر فيها أنه إذا طلع كذا فسيقع كذا، وإذا حال النجم الفلاني إلى كذا فإنه سيقع كذا، هذا هو التكهن، رجم بالغيب. نعم. والقدر، فإنه يدعو إلى الزندقة. نعم، الخروج من الدين، الزندقة هي الخروج من الدين، نسأل الله العافية والسلامة، مع الإظهار أنك على الإسلام، لأن أصل زنديق لغة فارسية، والمعنى من أظهر الدين وأبطل الكفر، هذا معنى الزندقة. كلمة زنديق أصلها فارسية معربة، ما كانت تعرف عند العرب، لكن بعد ذلك لما احتكوا بالأمم، ومنهم الفرس، أقرب الناس إليهم الفرس والروم في بلاد الشام، لما احتكوا بهم اكتسبوا بعض الكلمات، فالزنديق فارسية أصلها إبطال الكفر وإظهار الدين، وهو المنافق عندنا نحن العرب. الزندقة هي النفاق في اللغة العربية، زنديق فارسية، مقابلها في اللغة العربية منافق، المنافق هو الذي يبطل الكفر ويظهر الدين الإسلام. فالزندقة هي هذه، إياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، يعني الخروج من الدين والكفر بالله تبارك وتعالى مع أن صاحبه يظهر الإسلام. فإن القدرية الأولين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، مرضوا فلا تعودهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. كانوا مجوسا لأنهم أثبتوا إلهين، نفوا عن الله تبارك وتعالى العلم، بأفعال العباد وما يفعله العباد. قالوا الأمر أنف، يعني مستأنف حادث، إن الله جل وعلا لا يعلم أفعال العباد إلا إذا فعله. وما كان من خير نسبوه إلى الله، وما كان من شر نسبوه إلى العبد، أن الله ما يعلم إلا إذا فعله. فحينئذ عندهم خالقان، إلهان، إله للخير وإله للشر، فالخير منسوب إلى الله والشر ينسبونه للعبد، والله لا يعلم إلا بعد ما يفعله. وحملهم على ذلك تحكيم العقول، وأرادوا التنزيه لله تبارك وتعالى أن يخلق الشر فنفوا عنه. فإذا استقل الإنسان بفعل نفسه فصار خالقا لفعل نفسه ولا لا؟ فصار عندهم إلهين ولا لا؟ فأشبه المجوس ولا لا؟ عند المجوس إله للخير وتمثله النور، وإله للشر ويمثله الظلمة، فأثبتوا خالقين. فالقدرية شابهوهم في هذا الباب، أصبحوا مجوس هذه الأمة لأنهم قالوا بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر. فلما تعدى هؤلاء وقعوا في ذلك، فإن القدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه، ومفتاح الشر فيه السؤال بلما في باب القدر، مفتاح الشر فيه السؤال بلما، كما أن مفتاح الشر في الصفات السؤال بكيف، مفتاحان للشر في القدر، مفتاح الشر لما فعل كذا ولم يفعل كذا، وفي الصفات كيف، مفتاح للشر، كيف ينزل، كيف يغضب، كيف يضحك، ثم بعد ذلك يحمله هذا على المشابهة لخلقه، أنه ما يتصف بهذه الصفات إلا من كان مخلوقا، فيحمله عقله على أن يقصد التنزيه، تنزيه الباري جل وعلا، فيقع في التعطيل. فإذا إياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، يقع الإنسان بسببه في الكفر. نعم. وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. وخرجه أبو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه. والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه منها. نعم، الآن بدأ يفصل في هذه المسألة، ألا وهي الخوض في القدر. لما؟ لأن الجار إليها علم الكلام، علم الكلام الذي سموه علما وهو في الحقيقة جهل، وقد أجمع علماء السنة على أن الكلام ليس بعلم، علم الكلام ليس بعلم، وإن سماه أصحابه إيش؟ علما. بل قال أحمد وغيره إن المرأة لو أوصى بوصية أو في وصية من بعده أن ماله على طلبة العلم وقف، أو أوصى بجزء منه لطلبة العلم، فإنه يعطى طلبة العلم، وطلبة علم الكلام لا يدخلون فيه لأنهم ما هم أهل علم، كلهم أهل قيل وقالوا، أهل شك وحيرة واضطراب. نعم. والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه منها: ضرب كتاب الله بعضه ببعض، فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى، ويقع التجادل في ذلك. نعم، وهذا قد حصل بين المعتزلة وبين الأشعرية، مثاله واضح. هذا ضرب كتاب الله بعضه ببعض، فالمثبت يقول كذا والنافي يقول كذا، هذا حصل بين هؤلاء الطوائف، فالمعتزلة تقول كذا والأشعرية تقول كذا، والردود بينهم قائمة. نعم. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه، وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهي عن ذلك. وهذا قد ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ أصحابه القرآن على هذا وتختلفوا فيه خرج مغضبا محمر الوجه، يقول فيه الراوي كأنما فكأ فيه حب الرمان من الغضب عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أبهذا أمرتم؟ إنما هلك أو أهلك من كان قبلكم اختلافهم في كتاب الله، كما هو عند أبي داود وغيره رحمهم الله تعالى جميعا. فالحاصل أن هذا الخلاف يقع بسبب الاتباع لهذه المسالك المنحرفة عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية، كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما، يعني إن الله تبارك وتعالى إذا قلتم هو الذي قدر على العباد، نعم، فإذا كان هو الذي قضى عليهم وقدر عليهم أن يفعلوا هذا، فكيف يعذبهم بشيء كتبه هو وقضاه هو، يكون ظالما. هذا هو. فشوف القياس هذا العقلي عندهم أوقعهم فيما في تكذيب كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. والله جل وعلا يقول: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. وقول من خالفهم: إن الله جبر العباد على أفعالهم ونحو ذلك. نعم. الله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة. قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. ولكن له الحكمة سبحانه وتعالى، فخلق خلقا وهو يعلم أنه سبحانه وتعالى هذا الصنف من الناس لا يهتدون، ومع ذلك ما أخذهم على ما يعلم سبحانه وتعالى، وإنما ركب فيهم أدوات الاستفادة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فركب فيه أدوات الاستفادة والمعرفة والفهم، أليس كذلك؟ ثم هديناه النجدين، بيّن له طريق الخير وطريق الشر. ثم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا خلقه وركب فيه أدوات الاستفادة والمعرفة والفهم، ثم أقام له النجدين وبين هذا وهذا، وأرسل رسله بعد ذلك وأنزل كتبه داعية إلى طريق الخير ومحذرة من طريق الشر، وترك الأمر إليك فأنت واختيارك، فإن آمنت فهذا هو المطلوب منك، وإن كفرت فهذا بسبب انحرافك أنت. قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال جل وعلا مبينا أيضا هذا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الآيات. قال فيهم في آية أخرى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله يعلم من هؤلاء أنهم لا يهتدون، ومع ذلك ما أخذهم إلا بعد إنزال الكتب وإرسال الرسل، فحينئذ انقطعت الحجة ولا لا؟ انقطعت الحجة لهم. وإذا فعلوا فاحشة

ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح، يعني ما دخل في كلام أحد إلا لم يسلم من القدح والجرح. هذا معنى الكلام، الذين سلموا من القدح والجرح هم أئمة الإسلام، هؤلاء كلامهم ما دخله شيء من كلام أهل علم الكلام ولا أهل الفلسفة. هكذا العبارة تستقيم، كل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين، هذا نوع، فضلا عن كلام الفلاسفة الذي هو أشد من كلام المتكلمين. ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح، فبسبب أنه لم يدخل في علم الكلام ولا في الفلسفة سلم من القدح فيه والطعن فيه والجرح له. هكذا تكون العبارة أصوب والله أعلم. نعم. وقد قال أبو زرعة الرازي: كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المقطع من الكلام كما سمعناه في قراءة أخينا يبين فيه المصنف رحمه الله تعالى نوعا من العلوم المحدثة التي سموها علوما، يبين فيه نوعا من العلوم المحدثة التي سموها علوما وهي في الحقيقة جهل، ونحن نقول عنها علوم من باب التنزل مع أصحابها، وإلا فعلم الكلام جهل. فالمصنف رحمه الله يتكلم هنا في هذا المقطع على ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخير القرون، القرن الأول والثاني وجزء من الثالث، يتكلم عن إحداث هذا العلم، علم الكلام، ويبين أنه ليس بشيء بل هو ضرر على من دخل فيه، وهو أشد ضررا مما تقدم معنا بالأمس من الكلام في القدر، وذلك لأن الكلام فيه متعلق بذات الرب تبارك وتعالى وصفاته، فلما كان كذلك كان أشد خطرا وأعظم ضررا. لما؟ لأنه يتناول الكلام في ذات الله تبارك وتعالى وصفاته التي وصف بها نفسه، بينما القدر يتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى، أما هذا فهو متجه إلى ذات الرب سبحانه وتعالى وصفاته جل وعلا، فهو من هذه الحيثية أخطر. وبين وجه خطورته أنه أدى إلى نفي الصفات التي وردت بها الأدلة السمعية في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا وجه خطورته. والسبب الذي حملهم على ذلك هو إطلاق العنان للعقول حتى تشربت شبهة التشبيه المترتب على إثبات الصفات، شبهة إيش؟ التشبيه المترتب على إثبات الصفات، يعني لو أثبتنا الصفة للزم منها أن يكون الموصوف جسما، وإذا قلنا بأنه جسم فقد أشبه المخلوقين، وإذا كان كذلك فإننا ننزهه عن مشابهة المخلوقين، فإذا لا يوصف بهذه الصفات. لا يوصف بهذه الصفات. هذه هي الجسمية عندهم، الشبهة أنهم أطلقوا لعقولهم العنان فتشربت شبهة التشبيه. هذه الشبهة هي لو أثبتنا الصفة للزم أن يكون الموصوف جسما تبارك وتعالى عما يقولون، لأنهم لا يفهمون من إثبات الصفات إلا الجسمية، صفات الذات وصفات الأفعال لا يفهمون منها إلا الجسمية. لله يد إذن هو جسم، لله عين إذن هو جسم، لله سمع إذن هو جسم، ينزل يجي إذن هو جسم، يتكلم إذن هو جسم، فهذا يوجب أن يكون شبيها بالمخلوقين، هكذا القياس العقلي عندهم. وإذا كان كذلك فالنتيجة يساوي نفي هذه الصفات طلبا للتنزيه. فهم أولا تصوروا التشبيه وهذه جريمة، ثم أرادوا نفي هذه الجريمة فوقعوا في جريمة أخرى وهي التعطيل. فإذا كل معطل مشبه، لأن التعطيل ما جاء إلا بعد التشبيه، بعد تصور التشبيه، كل معطل مشبه، لأن مقالة التعطيل إنما جاءت مبنية على التشبيه. فلما توهموا التشبيه نفوا الصفة فأدى بهم إلى التعطيل. وهؤلاء قد بدعهم السلف والأمر فيهم واضح، وقد تكلمنا عليه كثيرا مع إخواننا ومع بعضكم في دوراتنا السابقة في الواسطية وفي تلخيص الحموية ونحو ذلك. وهؤلاء وقعوا في هذه الجريمة، المعتزلة والجهمية والأشعرية والكرامية والماتريدية والكلابية، كلهم على هذا وقعوا في هذه الجريمة بسبب هذا الذي ذكرنا. فإذا أطلقوا لعقولهم العنان ولم ينقادوا للأدلة، وإلا لو قرأوا في الأدلة واستسلموا وسلموا لسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف هذا يكون؟ نفى عن نفسه سبحانه وتعالى أن يكون له مثيلا، وأثبت لنفسه السمع والبصر. إذن العقل الصحيح السليم يوجب التأمل في هذه الآية، كيف نفهمها؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفهمها أنه لا يشبهه في ذاته ولا في صفاته شيء، ونثبت له السمع والبصر لأنه أثبته، لأن سمعه يليق به وبصره سبحانه وتعالى يليق به، فلا يماثله في سمعه أحد ولا يماثله في بصره أحد سبحانه وتعالى. المخلوق نحن في هذا، ولله المثل الأعلى، في هذا المسجد لا نعي ولا نحيط بما في خارجه، هذا حد بصرنا نحن المخلوقين، ونحن عندنا بصر. بل أخص من ذلك، الإنسان إذا أدبر لا يرى إلا الذي أمامه ولا يرى ما خلفه، وهو في المكان المحاط المحجر عليه لا يرى ما خلفه ولا يرى إلا الذي أمامه، هذا بصر. ولا يسمع إلا القريب، بل والقريب إذا أخفت الصوت ربما لا يسمعه. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، في حديث المجادلة، والله إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض كلامها. وقد أنزل الله قوله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما، ايش خاتمة الآية؟ والله سميع بصير، يسمع الكلام ويبصر المتكلم سبحانه وتعالى من فوق سبعة أرقعة، وهو على عرشه باقٍ من خلقه جل وعلا، وعائشة بجوار المجادلة ويخفى عليها بعض كلامها. فإذا ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر، وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يرى دبيب النملة الصغيرة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأنت أحيانا يضيع أمامك الشيء ما أكبر منه ولا تراه، وهو بين يديك يغيب عنك وأنت بصير. إذن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفى عن نفسه المماثلة، فلا يماثله شيء، وأثبت لنفسه سمعا وبصرا خاصا لا يشبهه فيه المخلوق. هذا هو الفهم الصحيح. فهؤلاء لا، ما فهموا إلا الذي تقدم كما قلنا لكم، فحملهم هذا على التشبيه أولا ثم التعطيل، فمقالة التعطيل ناشئة عن تصور التشبيه. هذا القسم الأول، قسم أهل الكلام الذين دخلوا في مضايقه وقالوا في الله وفي ذاته وفي صفاته قولا مخالفا لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا طريقة الجهمية والمعتزلة ومن وافقه. والسلف يطلقون التجهم على كل من نفى الصفات، السلف يطلقون لفظة التجهم على كل من نفى الصفات، فالجهمية هي أم الباقي، والمعتزلة جهمية لأنهم خرجوا من الجهمية، والأشعرية جهمية لأنهم خرجوا من المعتزلة يعني الأحفاد، الجهمية هم الآباء والأبناء هم المعتزلة والأحفاد هم الأشاعرة أحفاد الجهمية. فالجهمية الأصل، والمعتزلة انشقت عن الجهمية، والأشعرية انشقت عن المعتزلة، وهكذا الماتريدية والكلابية، كل هؤلاء يطلق عليهم السلف ايش؟ لفظ التجهم. فالتجهم إذن له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام يطلق على كل من نفى الصفات أو بعض الصفات، هذا عند السلف موجود، والإطلاق الخاص يراد به الجهمية الفرقة المعروفة، الفرقة المعروفة. وهؤلاء اتفق السلف على تضليلهم وعلى تبديعهم ومسألتهم معروفة. الثاني، القسم الثاني من هذا العلم المذموم وهو علم الكلام، من حاول إثبات هذه الصفات، صفات الباري تبارك وتعالى، على طريقة المتكلمين، يعني ليرد عليهم، هم لا يعترفون بهذه النصوص، فالنصوص عندهم على مرتبتين، النصوص عندهم على مرتبتين، المرتبة الأولى المتواتر، والمرتبة الثانية الآحاد. فالآحاد يردونها لأنها لا تثبت بها عندهم عقيدة، والمتواترات يحرفونها لأنهم يقولون لا بد أن يكون النص في هذا الباب قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، لا بد أن يكون النص في هذا الباب قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. قطعي الثبوت يريدون به المتواتر، إذن فالآحاد عندهم إيش؟ ظني الثبوت، خرج الآحاد لا يستدلون به، واضح؟ خرج الآحاد. لا يستدلون به ولا يثبتون به عقيدة. طيب المتواتر قطعي الثبوت حرفوا قالوا ظني الدلالة. قطعي الثبوت هو المتواتر، القرآن والحديث المتواتر. أعملوا فيه التحريف قالوا هو ظني الدلالة. إذن فالنتيجة صفر، كلا المرتبتين لم يعملوا بهما في الأخبار. أما الأحد فقد أخرجوا لأنه ظني الثبوت، وهو من باب أولى أن يكون ظني الدلالة. وأما المتواتر نعم اعترفوا بأنه قطعي الثبوت كأدلة القرآن، قرآن متواتر، والحديث المتواتر نعم هو، لكن إيش قالوا هو ظني الدلالة، الدلالة ليست قطعية فيه. فإذا قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا وجود له حتى في المتواتر، فحينئذ لا استدلال بالنصوص، والاستدلال حينئذ بماذا؟ بالعقل. فهؤلاء أرادوا أن يردوا على هؤلاء القائلين بهذه المقالة بطريقة العقل، لأنهم لم يسلموا لطريقة النقل، فوقعوا في مضايق علم الكلام. ولا يفلح صاحب كلام أبدا، السلف يقولون لا يفلح صاحب كلام أبدا، وإن أراد نصرة السنة بالكلام ما يفلح، لا يفلح صاحب كلام أبدا ولو أراد نصرة السنة بعلم الكلام ما يمكن. لماذا؟ لأنه يقع في التهافت ويقع في التناقض، لأنه من أول الأمر، من أول الطريق سلك طريقا خاطئا، سلك طريقا منحرفا، فلا بد وأن يقع في الانحراف ولو في مواطن. ولهذا أنكر السلف على من رام نصرة الحق بطريقة المتكلمين، وحذروا منهم تحذيرا شديدا، وإن لم يكونوا هم من المتكلمين، يعني ليسوا من المعتزلة، ليسوا من الأشعرية، لكنهم ذمهم السلف ذما عظيما. لما؟ لأن هذه الطريقة التي مشوا عليها فتح باب للشر على أهل السنة، فتح باب للشر على أهل السنة، لأنه سيوجد في كلام هؤلاء المدافعين عن السنة بطريقة العقول والكلام، سيوجد في كلامهم خطأ فينسب إلى أهل السنة. ينسب إلى من؟ ينسب إلى أهل السنة. فأراد أهل السنة أن يسدوا الطريق من أول الأمر، فهذا لا ينسب إلى طريقة أهل السنة، فلذلك قالوا ما أفلح صاحب كلام أبدا، ولو أراد نصرة السنة، نصرة الحق، ما تنصر بالكلام، وإنما ينصر الحق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من العلوم، وإن سميناه نحن كما قلت لكم علما وهو علم الكلام، فإنما هو من باب التنزل، لأن أصحابه قد سموا ونحن نخاطبهم بما استقر كلامهم عليه، لا بأننا رضيناه أنه علم، هو في الحقيقة جهل، وإلا ما فائدة هذا العلم الذي يقولونه؟ وقد انتهى بأساطيرهم الذين كرسوا جهودهم وأنفقوا أعمارهم وأزهقوا أوقاتهم في تأسيسه ونصرته وشرحه وتثبيته وتبيينه، وانتهوا بعد ذلك إلى أن الواحد منهم يقول أموت على عقيدة عجائز نيسابور. فكان هؤلاء أعلامهم وأساطينهم رجعوا في الأخير إلى هذا. ما قيمة هذا العلم؟ ليس بعلم، هذا هو الجهل، هذا هو الجهل. والصواب في هذا مثل ما قال المصنف هو إمرار آيات الصفات وأحاديث الصفات على ما جاءت عليه، معتقدين لما دلت عليه على ما هو معروف عن السلف الصالح. نقرأها على ظاهرها: الرحمن على العرش استوى، استوى، استواء يليق بجلاله وعظمته، فنحن نعرف معنى استوى في لغة العرب. ينزل ربنا تبارك وتعالى ثلث الليل الآخر، إلى سماء الدنيا فيقول، نقول ينزل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. كيف لا ندري؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل وهو أعرف بالله تبارك وتعالى وأعلم الناس والخلق به صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم الله جل وعلا، يتكلم الله جل وعلا على الوجه اللائق، كيف لا ندري؟ لكن نحن نعرف ما معنى الكلام، وأن الكلام بحرف وصوت معروف. لله يد، نعم لله يد سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، ولا يقتضي من هذا المشابهة. فالمخلوقين إذا جئت إليهم في جنس واحد وصنف واحد تجدهم يختلفون في أيديهم وهم جنس واحد، بل البشر هذا له يد وهذا له يد وهذا له يد وهذا له يد، وهم كلهم بنو آدم وخلقتهم واحدة، لكن تختلف يد هذا عن يد هذا عن يد هذا، وهذا له بصر وهذا له بصر وهذا له بصر وهذا له بصر، لكن بصر هذا يختلف عن بصر هذا يختلف عن بصر هذا، هذا بصره قوي وهذا بصره متوسط وهذا بصره ضعيف، وهذا له سمع وهذا له سمع وهذا له سمع، لكن سمع هذا يختلف عن هذا عن هذا عن هذا، فهذا متوسط وهذا قوي وهذا ضعيف، وهكذا. فإذا كان هذا في الجنس الواحد، فإذا قسناه بعد ذلك بالأجناس المختلفة، سمع بني البشر ليس كسمع بعض الحيوانات، وسمع بعض الحيوانات ليس كسمع بعض البشر، وهكذا. فإذا اختلفت الأجناس اختلفت هذه الصفات. فإذا كان هذا بين المخلوقين ولله المثل الأعلى، هذا التباين وهذا الاختلاف مع أن الصفة واحدة، هذه صفة سمع وهذه صفة بصر وهذه يد وهذه رجل، ومع ذلك يختلفون فيها وهم مخلوقون. فالخالق من باب أولى، وله المثل الأعلى. فالواجب على العبد أن لا يغتر بكلام هؤلاء المتكلمين، ويمر الصفات كما جاءت على ظاهرها كما أراد الله سبحانه وتعالى وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد صفات ذاته وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. هذا اعتقاد أهل السنة، جعلنا الله وإياكم منهم، هكذا اعتقادهم، يعتقدونها على هذا النحو. ولذلك لا يؤثر عن أئمة السنة والحديث رحمهم الله كابن المبارك والأوزاعي والثوري وابن عيينة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم ومسلم وغيرهم، لا يؤثر عنهم الدخول في مثل هذا أبدا، لأنهم يعلمون أنه ما أفلح صاحب كلام قط ولو رام نصرة الحق بالكلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.